وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. محصل هذا المبحث الجديد هو أن الجملة الخبرية أحيانا لا تستعمل لقصد الإخبار، بل تستعمل بقصد الطلب، بقصد الإنشاء. مثل ما مثلا الراوي يسأل الإمام، السائل يسأل الإمام يقول له: سيدي، رجل شك بين الواحد والثنتين في الصلاة. يجاوب عليه السلام، قال: يعيد. كلمة يعيد هنا جملة خبرية في المضارع، لكن قصد بها الطلب، فيعيد أو أعاد إذا قال الإمام هذا الصلاة وعيد الصلاة، بمعنى أعيد ولا. أو مثلا كلمة يغتسل أحيانا هكذا، يقول: رجل خرج منه البلل قبل أن يبول. في مثال مثلا سيشن. إذا قبل أن يستبرأ قل يتوضع، سيجيب الإمام يتوضع. وإذا قبل أن يبول في الإنسان المسند، قبل أن يبول إذا خرج منه البلل واغتسل يجب عليه ماذا؟ هذا غسل. على أي حال صار ما نشغل به سحنا لأي مباحث تخلي. فالمقصود إذا قال الإمام يتوضا أو يغتسل أو يعيد أو أو أو أو، هذه جمل خبرية لكن قصد بها عليكم بها الطلب ولم يقصد بها الإخبار. السؤال المطروح، السؤال المطروح في هذه الجمل هو هذا، أن هذه الجمل الخبرية التي استعملت بداعي الطلب، هي التي استعملت بداعي الطلب لا بداعي الإخبار، هل هي ظاهرة في الوجوب؟ كلمة وعيد يستفاد منها الوجوب، وجوب الإعادة، أو نقول لا ليست ظاهرة في الوجوب؟ بأي تقريب ليس الظاهرة؟ بأي تقريب ليس الظاهرة؟ بأي تقريب ليس الظاهرة؟ في هذا التقريب، بتقريب أن الجملة الخبرية لا، معناها الحقيقي ما هو معناها الحقيقي؟ هو الإخبار عن ثبوت النفس، ولن تستعمل فيه. فإذا هي مستعملة في المعنى المجازي، والمعنى المجازي ليس منحصرا في من ظلي، ليس منحصرا في من في الوجوب، أن إثبات الوجوب لا إثبات الطلب. نريد نقول هل ظاهرة في الوجوب أم لا، نقول هل ظاهرة في الطلب أم لا، ظهورة في الطلب بلا إشكال. فما تحكي مال الإخبار، هذا التفت لأن الإنسان يشتبه ترى هنا، فتطلب عنده ظهور هذا الطلب بلا إشكال، فما تحكينا للإخبار، هذا التفت لأن الإنسان يشتبه ترى هنا. والمعنى المجازي ليس منحصرا في الوجوب، بل الوجوب معنى مجازي، الندب معنى مجازي، أصل الطلب الجامع بين الوجوب والندب أيضا معنى مجازي. ومع تعدد هذه المجازات كيف نقول هي ظاهرة في المعنى المجازي الأول؟ معنى المجازي الأول ما هو؟ الوجوب. من الأول أكرر صفحة السؤال، السؤال هو هذا، الجملة الخبرية المستعملة بداع الطلب لا بداعي الإخبار، مثل يعيد ويختفل أو يتوضأ مثلا. هذه هل هي ظاهرة في الوجوب أم ليس ظاهرة في الوجوب؟ قد يقال ليس ظاهرة بتقريب، أن المعنى الحقيقي وهو الإخبار لم يرد جزما، والمعنى المجازي والوجوب معنى مجازي لكنه ليس هو الوحيد، بل هناك عن مجازي أخرى كالندب وكالطلب. فإذا لم يكن المعنى المجازي منحصر في الوجوب، إذن كيف نقول هي ظاهرة في الوجوب ويتعين فيها الوجوب أن يراد منها الوجوب؟ هذا ولكن الآخر قدس الله روحه الشريفة يقول: وأما رأيي، إذا تريد رأيي أنا أقول ظاهرة في الوجوب، وإذا لم تقبل مني أقول أكثر. إذا لم تقبل مني أقول أكثر، ماذا أقول؟ أقول بل هي أظهر في الوجوب من أحد، يعيد أظهر من أحد، يغتسل أظهر في الوجوب من اغتسل، يعني من صيغة الصلاة. سبحانه احنا الظهور ما نقبل به، الدور يجي يثبت ماذا؟ الأظهر على أي حال. بس قبل ما أبي لماذا هي ظاهرة أو أظهر بل هي أظهر، أبين لك شيئا جانبيا. الجانبي هو هذا، وهو أن الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب بداع الإخبار الإنشاء، بداع الطلب لا بداع الإخبار، هل هي مستعملة في معناها الحقيقي أم مستعملة في معناها المجازي؟ قبل قليل سمعت منك أنك تقول مستعملة فيما؟ قبل قليل سمعت منك في المعنى المجازي، وقلت المعنى المجازي واحد، هكذا سمعت منك. أنا أقول هذا باطل، أنا الآخر أقول هذا باطل، بل هي مستعملة في معناها الحقيقي، فإن الجملة الخبرية مثل يغتسل لمن موضوعه، معناها ماذا؟ علم الموضوع. أنت قلت للإخبار، غلط، اشتباه محض. كلمة العفو، أنا في تعبيري ماذا اشتبه؟ قبل قليل قلت على أنه كلمة يغتسل موضوعة للإخبار. نحن نقول هذا مثلا غلط، موضوعة هي لمن؟ ثبوت النسب. لكن ثبوت النسب مرة يكون، أو الإخبار عن ثبوت النسب مرة يكون بداع الإخبار الحقيقي، ومرة يكون بداعي مثلا ماذا؟ غير داع الإخبار الحقيقي، الداعي ماذا؟ فالجملة الخبرية إذن مستعملة في معناها، سمعناها يطبق النسبة والإخبار عن صحيح التيام هذا، وهي مستعملة في هذا المعنى، يعني في الإخبار عن النسبة، لكن الداعي للإخبار ليس هو الإخبار الحقيقي، وإنما الداعي هو ماذا؟ التحريك، الطلب. والتحريك نحو ماذا؟ نحو الغسل. وأي تحريك؟ هذا الداعي وماذا للإخبار والتحريك بدرجة قوية. كلمة يغتسل مستعملة في الإخبار عن ثبوت الغسل، لكن الداعي إلى هذا الإخبار ما هو؟ هو التحريك بالدرجة القوية. هاي بالدرجة القوية من أين أتيت؟ بالدرجة القوية من أين أتيت؟ من ناحية أنه في مقامي طلبي للغسل أتيت بجملة خبرية إظهارا مني، إظهارا مني بأني لا أرضى إلا بوقوع الغسل، وكأني أخذت وقوع الغسل أمرا مسلما مفروغا عنه. هذا مثل بعض الأشخاص الذي يريد عزيمة من شخص ما يقول له اعزمنا، يقول له لا ما قلت لا أكثر من هذا، يقول أنا بعد معزومين بيت ثاني، معزومين بيت ثاني فلان يوم باليس. ففي مقام التحريف نحو العزيمة، في مقام طلب العزيمة، يخبر بوقوع العزيمة حتى، وكأنه بذلك يريد أن يقول أن مطلوبي واقع كذا، أمر مفروغ عنه. فالتحريف حينئذ يكون ماذا؟ أقوى وبدرجة قوية. ومن هنا يا إخوان يتجلى صدق ما قلناه قبل قليل. ماذا قلنا قبل قليل؟ أن الجملة الخبرية في مقام الطلب ظاهرة بل أظهر. وجه الأظهرية ماذا؟ وجه الأظهرية ماذا؟ اتضح سبب أظهريتها في الوجوه، هو أن كلمة اغتسل ليس فيها هذه النكتة. أي نكتة؟ وهي أنه المطلوب قد وقعت، بينما هنا في كلمة يغتسل أو يعيد تأذن أو يعيد أو غير ذلك في مقام طلبه أظهر بأن مطلوبه واقع ومطلوب عنه. هذه النقطة لا فقط توجب الظهور، ظهور جملة خبرية في الوجوب، بل توجب الأظهرية. ولعل شخصا منكم يقول شيخنا إذا الإمام سلام الله عليه حينما قال يغتسل أخبر بوقوع الغسل في مقام الطلب، أظهر ماذا؟ أخبر بوقوع الغسل إظهارا بأنه لا يرضى إلا بوقوعه. يلزم كذب الإمام، كيف يخبر الإمام؟ يا ليت فعلا كفاية لم يأتي بهذا الإشكال إن قلت والله شمار السنة. كيف الإمام يخبر بوقوع الغسل مع أنه لم يقع؟ الجواب واضح، قل إنما يلزم الكذب إذا كان إخبار الإمام بداخل الإخبار الحقيقي، أما إذا كان إخبار الإمام بدعة الطلب لا بدعة فلا يلزم الكذب. هذا نظير ذلك في الكناية، نقول زيد كثير الرمى، كناية عنا عن الكرم، دون كثير الرمى، كناية عنا عن الكرم. في هذا الزمان يا أخي رماد ما موجود، الطباخات طباخات غازية يا أخي، تقدم ثقافة، فأين الرماد؟ على رأيك أنت الذي أشكلت بذلك الإشكال لابد أن تقول هذا أيضا كذب. أنا الذي قلت زيد كثير الرماد يجب أن يكون كذب لأنه ليس كثير الرماد، أخبرت بكثرة رماده ولكنه ليس بكثير الرماد واضح. هل أنا كاذب؟ لأني أخبرت بكثرة رماده بداعي ماذا؟ الكناية عن الجود، فكأني أريد أن أقول هو جواد هو جواد أكون كاذب، إنما أكون كاذب إذا لم يكن جواد تحسيبا لي، هنا أكون كاذب إذا لم يكن جواد واقع. أما إذا كان جواد واقعا ولكن كثرة رماد ما موجودة أكون كاذب، لأني أخبرت بكثرة رماده لا بداعي الإخبار عن كثرة الرماد حقيقة، بل بداعي الكناية عن الجوع، فكأني أردت أن أقول هو جواد بدل كثير الرماد، فأكون كاذب متى لو لم يكن جوادا؟ موردنا من أصل الإمام سلام الله عليه لما قال يغتسل، صح إحنا نحن نقول أخبر أن وقوع الغسل خارج وجعله مسلما مفروغا عنه، لكن وجعله مسلما مفروغا عنه، لكن لو لم يغتسل هذا الشخص ولم يقع من الغسل لا يكون كذب الإمام. لماذا؟ لأن الإمام لم يخبر بداعي الإخبار الحقيقي وإنما أخبر بداعي الطلب، فكأن الإمام سلام الله عليه بدل يغتسل كأنما قال ماذا؟ اغتسل أطلب منك الغسل، ولا يلزم على أي حال. كل هذا الإشكال واحد جدا، ما بحاجة إلى أن العاقل يبينه ويرده، فرد نص صفحة من الكفاية أما اسم العاقل يبينه ويرده، فرد نص صفحة من الكفاية أما شي يسمونه وما شنو إلى على أي حال أرجع على ظل الموضوع. فالجملة الخبرية إذن ماذا للنقطة التي ذكرناها؟ هي ماذا تصيح حينئذ؟ ظاهرة الوجوب بل أظهر. ثم الآخر رضوان الله عليه يقول ويمكننا ولئن لم تسلم أن هذه النكتة توجب الظهور في الوجوب أو الأظهرية، فيمكننا أن نستعين بهذه النكتة لإثبات الوجوب من طريق ثاني، لا من طريق أنها توجب الظهور أو الأظهرية، من طريق ثاني. أي طريق ثاني؟ من طريق مقدمات الحكمة، من طريق مقدمات الحكمة. يعني بأن نقول الإمام سلام الله عليه لما قال يغتسل وهو في مقام البيان، كم احتمال موجود؟ إما مقصود الوجوب، وإما مقصود النفس، وإما مقصود ماذا؟ والإخبار الحقيقي ما موجود احتمال، إخبار الحقيقي ما موجود احتمال، وإما مقصود ماذا؟ الطلب. نقول لو كان مقصود الطلب أو النفس لبين، فحيث لم يبين دل ذلك على أن مراد ماذا؟ هو الوجوب. بس لابد تريد تقول لي شيخنا، وأيضا أن نقول في الوجوب ذلك، نقول لو أراد الوجوب ولم يرد بين كيف لبين بين كيف عن النجوى الفرق. أنا أقول لك في مقام الجواب الوجوب لا يحتاج إلى بيان لأجل تلك النقطة، شدة المناسبة بين من وبين من؟ بين الوجوب وبين من؟ بين الإخبار عن الوقوع، لأن الوجوب يتناسب ويا من؟ مع الإخبار عن الوقوع. تلك المناسبة الشديدة يصلح للمتكلم للمولى أن يعتمد عليها في مقام ماذا؟ بيان الوجوب، فلا يحتاج الوجوب إلى بيان خاص. إذا يحتاج إلى بيان خاص ذلك يعني الندوة طلب، أما الوجوب لا يحتاج إلى بيان، هي هذه النقطة التي بيناها تصلح أن يعتمد عليها المولى. فالخلاصة هذه النقطة لئن لم توجب الظهور في يغتسل، إن لم تولد الظهور ليغتسل في الوجوب لم تبعث فيها روح الظهور في الوجود. فلا أقل يا أخي، فلا أقل يا أخي، فلا أقل يا أخي، فلا أقل يا أخي، لا أقل شنو؟ أنه نقول يمكن المولى في مقام إرادة الوجود اكتفى بهذه المناسبة عن بيان الوجوب بخصوص فيه. فمقدمات الحكمة تقول لو أراد المولى بينتين لبينهما حيث لم يبينهما، دليل على أنه لا يريدهما، ولا يصح أن تقول لو أراد هذا لبينهما. ممكن أن يقال اكتفى المولى في مقام بيانه بس. فأقول تعليق صغير، تعليق صغير يا أخي، جدا صغير. هذه المناسبة التي ذكرها الآخندو مناسبة لطيفة، إلا أنها مناسبة اعتبارية ونكتة اعتبارية استحسانية وليست بعرفية. هاي مثل لشدة المناسبة وكذا وإلى آخره وما أدري شنو، أظهارا بأن المولى ما أدري شنو، فهو يحكي صاحي هي هذا. هذه استحسانية لا تولد ظهورا وليس عرفية، حتى تمكن تقول في مقام البيان اكتفى المولى، اعتمد ما أدري شنو يسمونه، اعتمد المولى شنو يسمونه عليها أو كذا، ولعله إلى ذلك أشار بقوله فرسان، ذلك أشار بقوله فرسان. أفهرس الموضوع من الأول، أفهرس الموضوع يا أخي من الأول بصورة عاجلة. هل الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب ظاهرة في الوجوب أم لا؟ ليست ظاهرة في الوجوب بتقريب، هذا بتقريب علما، ليست ظاهرة في الوجوب. هل يقال ليست ظاهرة في الوجوب بتقريب أنه مستعمل في غير معناها المجازي، في غير معناها الحقيقي، والمعنى المجازية ليس من حضرة الوجوب، بل يحتمل الندب والطلب، فلا تكون ظاهرة في خصوص الوجوب. قد يقال الآخر رضوان الله يقول أنا أقول ظاهرة بل أظهر، وقبل أن أبين ذلك لابد وأن أبين شيئا، وهو أنه هل هذه الجملة في مقام الطلب استعمالها مجازي أم حقيقي؟ الصحيح أنه حقيقي، أي أنها مستعملة في الإخبار عن النسبة، هذا المعنى حقيقي، لكن بداعي الطلب لا بداعي، لا بداعي ماذا؟ البلي لا بداعي الإخبار الحقيقي، فهي مستعملة في معناها الحقيقي إذا تذكرون مثل ما أمس قلنا حين، حقيقي إذا تذكرون مثل ما أمس قلنا حين، في الاستفهام وفي الترجي وفي التمني و و و و. هنا أيضا الجملة الخبرية مستعملة في الإخبار لكن بداعي التحريك، والتحريك بدرجة قوية. ولماذا قلنا بدرجة قوية؟ لأن المولى في مقام طلبه في الاختساء أظهر أن وأخبر بأن المطلوب وهو الغسل قد وقع وفرغه، إظهارا بأنه لا يرضى إلا بوقوعه وبحصوله. هذه النكتة توجب ظهور الجملة الخبرية في الوجود بل الأظهرية من اختصار، أنا اختصر ليست له هذه السيادة. ثم يتعرض إلى مطلب كجملة معترضة، قال أنه قد يقال إذا استعملها في الإخباري عن وقوع المطلوب إظهارا بأنه لا يرضى إلا بغير يلزم الكذب، قلنا إنما يلزم هذا لا يلزم كذب لأجل أنه لم يكن الداعي والإخبار الحقيقي كما في الكنار مو مهم جدا. ثم قلنا هذه النقطة التي بيناها إن لم توجب الظهور أو الأظهر فلا أقل، نطبق مقدمات الحكمة ونستعين بها، نقول لو لم يرد المولى الوجود لبين ذينك، بينما لو أراد الوجود لا يحتاج إلى بيان خاص، هذه النقطة تصح لأن يعتمد عليها لإرادة الوجود. ثم نحن علقنا بالتعليق نطبق العبارة. الثالث، هل الجملة الخبرية التي تستعمل في مقام الطلب مثل يغتسل يتوضا يعيد يا اخي هاي ظاهرة في الوجود ها او لا؟ ليش او لا؟ ليش او لا؟ قد يقال لا، ليش او لا؟ توجيه او لا لتعدد، تعدد توجيه الى او لا، توجيه الى عدم ظهور، لتعدد المجازات فيها، لانه المجاز ليس فيها واحد وهو وهو وهو شنو الوجوب، هو احتمل الند مع المجاز يحتمل أفضل طرف محصول، وليس الوجوب بأقوى هذه المعاني المجازية. بعد لتعدد المجازات فأبلي وليس الوجوب بأقواها بعد تعذر حملها على معناها الحقيقي. شنو معناها الحقيقي؟ وهو الإخبار عن ثبوت النسبة، حكاية عن ثبوت الغسل، عن وقوع الغسل، عن وقوع النسبة. بعد تعذر حملها على هذا المعنى الحقيقي، فهذه مولانا المعاني المجازية غير محضرة، معنى غير محضرة الوجوب. فلماذا؟ فليس شنو رأيك؟ شنو رأيك الساعة؟ أنت رأيك شنو أيها الآخر بالفراسان؟ ظاهرة الوجود؟ بالتالي أنا رأيي الظاهر الأول يعني ظاهرة الأول أنه بلي في الوجود، ظاهرة الوجود الظاهر يعني بحسب الظاهر بحسب القاعدة المناسب هو الأول يعني أنها ظاهرة الوجود، بل تكون أظهر من الصيغة بل مولانا يعني صيغة حتى عن مثل الحقسد من صيغة الوجود مثل الحقسد. لكن قبل أن أبين الظهور والأظهرية لابد أن أردك أنت حضر الجنادة، أنت الذي قلت ليس الظاهر قبل قليل، قلت لأن ما مستعمل في معناها الحقيقي ما أدري شنو، عليك أردك. إذا رديتك يتبين الظهور والأظهرية بحق. ولكنه لا يخفى أنه ليست الجملة الخبرية الواقعة في ذلك المقام، يا مقام مقام الطلب، مستعملة في غير معناها كما أنت حضر الجنادة أنت التي تسمونه قلت قبل قليل، بل تكون مستعملة فيه يعني في معناها الحقيقي وهو الإخبار عن النسبة، لكن الداعي ليس هو الإخبار الحقيقي إلا أنه ليس بداعي الإعلام يعني الإخبار الحقيقي، بل بداعي التحريك بنحو آكد آكد قوي. ليش قلنا قوي؟ التحريك هنا قوي لأنه في مقام طلبت لشيء أخبرته، لم تطلب بل أخبرته، إظهار بأنه لا ترضى إلا بالي بالي، وفي الآكدية هذا إظهار بأنه لا ترضى إلا بوقوعي وعزه، حيث أنه في مقام طلبه. أنا في العبارة لعبت الآن قدمت آخر أي وجه الآكدي، حيث أنه في مقام طلبه طلب ذلك الفعل وهو الغسل أخبر بوقوع مطلوب ليت أخبره ولم يأتي بيستفل قال أستفل أو يأتي إظهارا بأنه لا يرضى إلا بوقوعه بوقوع الغسل سيكون ياهو سيكون وفتكون سيكون وفتكون يلا فتكون استقول هذه الجملة الخبرية آكد بالتحريك من الصيغة يا مولانا من صيغة اغتسل. فإذا انت شنو صار؟ تبين الظهور والأظهرية. بس فإذا الذي أريده انت شنو؟ ما أريد أن أقول فإذا تبين الظهور والأظهرية، إذا الذي أريده هذا أريده. فإذا الجملة الخبرية مستحلة في شنو؟ هذا إنما أريد حتى أربط العبارة. فإذا الجملة الخبرية مستحلة في من؟ في معناها الحقيقي وهو الإخبار، لكن الداعي مختلف. كما هو الحال في الصيغ الإنشائية. كيف الصيغ الإنشائية مستحلة في بالي؟ فهذا كما هو الحال دين المتصل كقوله بل تكون مستعملة فيه، ما أحسن تقول بل تكون مستعملة فيه يعني في معناها الحقيقي كما هو الحال. في تنخليتين شريطين إلا أنه كل نخليه شنو؟ إلى قبل كما اللي بين شريطين إذا هتتسوي ما أدري أحسن من ربك الشريط أو لا. يلا سجين كما هو أيضا المستعمل فيه معنا كما هو الحال في الصيغ الإنشائية على ما عرفت وين عرفت في درس أمس شعرفت من أنها أبدا أبدا يعني شنو دائما الصيغ الإنشائية تستعمل مستعملة في معناها في معانيها الإيقاعية مع الإنشائية الإيقاع يعني الإنشائية يعني الاستفهام مستعمل دائما في إنشاء الاستفهام فمن إذا عمل إذا لكن الدواعي مختلف بدواعيه كما مر بالعام أشياء ولا هنا ما كنا نقول يقتدر مستعملة بالإخبار لكن الداعي مختلف هذا الكل إذا مستعمل بالإخبار يلزم تجد يسمونه الإمام صلى الله عليه عن ذلك بالي لا يقال كيف يقول مستعملة في معنى حقيقة عن الإخبار ويلزم الكذب كثيرا ليش أنا قد إثمت أكتسل لما يقول لك الإمام يقتدر قد إثمت إذا كان إخبار يلزم الكذب كثرة عدم وقوع المطلوب مطلوب شنو هو الغسل كثرة عدم وقوع المطلوب كذلك عن المطلوب بالجملة الخبرية كذلك عن المطلوب بالجملة الخبرية المطلوب كذلك في هذا الطلب يعني بالجملة الخبرية كلامنا قد لا يقع في الخارج تعالى الله وأولياء الله عز وجل وهم العلم صلوات الله عليهم عن ذلك علوا كبيرا فإنه فقد إننا يلزم إذا أفي بهذه الجملة الخبرية بداعي الإخبار الحقيقي يعبر عنها بالفصيل الأبصار يعبر عنها بالفصيل ولي لا يبقى مجال حتى الأم تبقى ويشرب منها الفصيل الحليب حتى تكمن بل رأسا تذبح الأم لمجرد أن تلد الأطفال يا أخي كثيرين تذبح الأم فإذا ذبحت الأم يرقى الأطفال بلا حليب، إذا بقوا بلا حليب يأخذهم الضعف والهزاز والنحافة، كناية لطيفة عن الكرم. على أي حال إذا أتى في هذا الزمان أنا قلت الفرد واحد فلان مهزول الفصيل، هل هذا كذب يصير؟ كل شيء ولا ناقة أتعد ولا فصيل الناقة، هذا لا يلزم الكذب. لماذا؟ لأجل حلان الداعي ليس هو الإخبار حقيقة، الداعي هو الجود والكرم. فلي أريد أخبر عن جوده والتكعني، أريد أن أقول جواب كريم، فلي بل يرجب الكذب ولا لم يكن جواب كريم. فمثل بيت كثير وما أدعو مهزول فصيل لا يكون كذبا إذا قيل كناية عن جوده، يعني إذا عبرنا مهزول فصيل وخبرنا ماذا الكناية عن جوده وكرمه، ولو لم يكن له رماد كما في هذا الزمان كبركة الطباخات الغازية أو فصيل أصلا بل في هذا الزمان وينتقل نعيش في المدن، وإنما يكون كذبا متى؟ إذا لم يكن بجواب، فلم يكن جواب رأسا. أما إذا كان موردهم كذلك نقول لا يزول كذب، لأن الداعي ليس هو الإخبار الحقيقي. أرجع لأخذ الموضوع أخي سوف أرجع لأخذ الموضوع الخلاصة. فيكون الطلب بالخبر على طلب الغسل بواسطة الخبر، أي خبر بالجملة الخبرية وهو يختفي. في الحقيقة بلاء هذا الاستعمال يكون استعمال بلاغي، تعرفون البلاغة معناها. أقول هذا الكلام بليغ، ماذا بليغ يعني؟ هو الكلام المطابق كل مقال، إذا طابق المقال الكلام، إذا طابق المقال يعني الكلام مقتضى الحال، فقال له ماذا؟ بليغ. هنا أيضا ماذا؟ هذا الطلب بالجملة الخبرية مطابق لمقتضى مقام مقتضى الحال، فهو بليغ أبلغ من اغتسل. كيف مطابق لمقتضى هذا؟ لأن المقصود هو الوجوب، المقام مقام الوجوب، المقام مقام الطلب، الحال حال الطلب، الحال حال الوجوب، والمناسب حينئذ لهذا المقام ماذا؟ الحث الشديد. والحث الشديد بما يحصل، والحث الشديد والحث الأكيد بما يحصل يا أخي؟ الإخبار عن وقوع الغسر. هذا مثل إذا واحد يريد تحس حث شديد نحو الهزيمة، تخبر بأنها واقعة، لأن الحث الحاصل بالإخبار أقوى من الحث الحاصل بمولانا. فلذلك حينئذ يكون هذا أبلغ استعمال، يغتسل بدل اغتسل أبلغ. لماذا أبلغ؟ لأن المقام مقام الوجوب، مقام مقام الوجوب، والوجوب يحتاج ماذا؟ إلى طلب حثيث، والحثاث فالطلب بما تحصل بالإخبار أقوى منه. فعلي لذلك يقول سيكون الطلب بالخبر أبلغ في مقام التأكيد، في مقام تأكيد الوجوب والحث على الفعل أبلغ يصير. ليش أبلغ؟ فإنه يعني هذا الخبر، الطلب بالخبر مقال يعني كلام بمقتضى الحال، وأن الحال هو حال ماذا؟ الوجوب، والمناسب للوجوب الحث الشديد، والحث الشديد يحضر بالإخبار. على اي حال تكلمت كثيرا، شو ما ادري بلي تكلمت كثيرا، ارجع لاخذ الخلاصه على انه الجمله الخبريه ظاهره صارت في زمن عملاء لتلك النقطه، ظاهره بل اظهر. الان ناتي للوجه السؤال، كلامنا الثاني، ان لم تكن تلك النقطه الموجبه للظهور او الاظهريه فلا اقل تعين الوجوب بواسطه مقدمات الاسم. هذا سلوك في طريق ثاني لاثبات الوجوب غير ذاك الطريق، ذاك اثبات للظهور من طريق تلك النقطه. الآن لا نريد ماذا؟ أن نثبت ماذا؟ بريد لا نريد أن نثبت الظهور، بل نعين الوجود بمقدمات الحكمة بعد ظن تلك النفس. هذا مع أنه إذا أفي بها يعني بالجملة الخبرية مستعملة في مقام الطلب مثل يختفي في مقام الظهور، ولا كان في مقام فمقدمات الحكمة تقتضح منها الوجود. ليش؟ لأن تلك النفس شنو هي النفس؟ أنه إظهار في مقام طلبه أتى بالجملة الخبرية إظهارا بأنه لا يرضى إلا بوقوع مطلوبه، أو حتى عنها شدة المناسبة بين الوجوب وبين الإخبار. فإن تلك النقطة في التعبير الثاني يقول شدة المناسبة بين الوجوب وبين الإخبار عن الغسل، إن لم تكن موجبة لظهورها يعني لظهور الجملة الخبرية في الوجوب فلا أقل من كونها تعين موجبة لتعينه من بين ذلك المحتملات الثلاثة، من بين محتملات ما هو بصدده، المحتملات التي هو بصددها كم هي عددها؟ ثلاثة، وجوب النجم طرف. كيف يا بتعين؟ يقول لأن تلك النقطة هي شدة المناسبة الإخبار بالوقوع مع الوجوب، موجب لتعين إرادته إذا كان بصدد البيان مع عدم نصب قرينة خاصة على النجد على غير الوجود، وهو النجد وهو الطلبي. إذا لم تكن قرينة خاصة فهذا معناه على أنه يريد هذا اعتمادا على هذه النكتة. فتنقلت هذه النكتة نكتة اعتبارية وليست نكتة عرفية، فلا يصح لأن تولد ظهورة أو يعتمد عليها في مقام البيان ما أدري شنو. المبحث الرابع، نحصل هذا المبحث الرابع عن يقال صيغة افعل بالأمس. قلنا حقيقة الوجوب أم لا؟ قلنا أمس، قلنا حقيقة الوجوب أمس أمس أمس ها قال أشوف انتظرت أمس قال أشوف أتذكره ها إيه في المبحث الثاني، في المبحث الثاني قلنا صيغة افعل صيغة الأمر ده موضوع حقيقة الوجوب. دليلنا شنو كان إذا تذكرون التبادل ذات المؤيد ما أدري شنو. فإذا هي موضوعة صيغة افعل موضوعة، علم الموضوعة الوجود. السؤال الذي مطروح الآن في هذا المبحث الجديد هو هذا، إذا لم نقل صيغة افعل موضوعة للوجود فهل يمكن دعوة، فهل يمكن دعوة، فهل يمكن دعوة أنها ظاهرة الوجود من طريق آخر غير الوقت؟ والوقت يوجب الظهور، وضع صيغة افعل للوجود يوجب الظهور في الوجود. لكن إذا هذا تعذر علينا لم نقل بأنها موضوع للوجود، أفهل يمكن إثبات أنها ظاهرة في الوجود من طريق آخر غير الوضع؟ فلعله أحدكم لا يقبل أن صيغة افعل موضوع للوجود، لعل واحد منكم يقول ليست موضوع للوجود، أنا تبادر ما يحصل عني. لكن هل يمكن إثبات أنها ظاهرة في الوجوب من طريق آخر؟ الجواب قد يقال نعم يمكن إثبات ظاهرة في الوجوب من طريق آخر. الطريق الأول نقول بأنه هي ظاهرة في الوجوب لغلبة الاستعمال، إذ يغلب استعمال صيغة افعل استعمالها في الوجوب أكثر من استعمالها سنة. وهذا يوجب ماذا؟ الظهور في الوجود. الطريق الثاني أن يقال وجود الواجبات أكثر من وجود المستحبات، وما دام وجود الواجبات أكثر هذا يصير سبب لظهور الصيغة في الوجود. في الوجود فرق هذا عن سابق ماذا؟ غلبة الاستعمال، هذا غلبة الوجود. واحنا قارين غلبة الاستعمال توجب الظهور لكن غلبة الوجود لا توجب الظهور والانصراف. على اي حال، والطريق الثالث يا اخي الاكملية بان نقول الطلب الوجوبي اكمل من الطلب الاستحبابي، واذا كان اكمل فاللفظ ينصرف علما الى الاكمل. لكن ما بينت لنا لماذا الوجوب اكمل، ما بينت لنا لماذا الوجوب الطلب الوجوبي اكمل. اقول لاجل ان الطلب الوجوبي كله طلب، طلب بخلاف الاستحباب، فإن الاستحباب طلب زائد جواز الترك، جواز الترك مع جواز الترك يعني يجوز لك أن تدرك. فإذا ليس هو طلب بأجمعه، فإلا إذا كان طلب بأجمعه كيف يجوز لك في الاستحباب؟ أما في الوجوب كله طلب لأنه أصلا الترك لا يجوز، فكله طلب فهو أجمع حيث أنه خالص ومتمحض في الطلب بخلاف الاستحباب ليس متمحضا في الطلب. هذه مناشئ ثلاثة لظهور الصيغة في الوجوب إن لم نقل موضوعها، والجميع ضعيف. أما غلبة الاستعمال فليست بثابتة، من قال استعمال الصيغة في الوجوب أكثر؟ صاحب المعالم أمس إيش قال؟ الأغلب ياهو في الناس استعمل لا إتش ولا إتش لا من إفراط لا من تفريط يا أخي، الفنزول كثير هنا كثير. ليس الاستعمال في الوجوب أكثر حتى حتى حتى تقول إيش يسمونه تصير ظاهرة في الوجوب لهذه بغلبة لأكثرية الاستعمال في الوجوب. وأما حكايتك الثانية شنو حكايتك الثانية؟ أن الواجبات أغلب وجودا. أي ما تقول لي هاي منين جبت الواجبات أغلب وجود؟ إذا تلزم لي الآن سبحة وإلك خلق المستحبات راح أعدد فيها حتما أكثر من المستحب. الإنسان ماذا بري من المستحب الإنسان يصلي صلاة الليل، من المستحب الإنسان يصلي ماذا ركعتين، من المستحب الإنسان يمشط ماذا لحيته، من المستحب الإنسان ماذا يحلق شاربه، من المستحب الإنسان يلبس الحذاء الأصفر، من المستحب الإنسان يلبس ماذا يزين النظيف يكون من ما شاء الله المستحبات الآداب راجع. كان ما يخرج يا أخي عندك مسار من أخلاقه وما عندك مال القبرسي كل محفوظ السلامة ماذا مستحبات آداب الشريعة كلها مستحبات. فإذا كيف تقول الواجبات أكثر؟ واجبات صدر هو عرفت أمر ماذا واحد يعني الواجبات إذا أريد أن أعددها بلا تنتهي إلى حد، لكن المستحبات ما معلوم ماذا يمكن حفرها لنا. فكيف تقول على أن المستحبات أكثر وجود ولو سلمنا ماذا هذا الجواب ترى الآخر يولا أنه أكثر وجودا؟ ما أدري ترى يولا بعدين نشوف العبارة. فأكثرية الوجود لا توجب هذا بعد من الواضحات عندنا لا توجب الانفراق أو الظهور. الموجب لذلك ما هو؟ غلبة الاستعمال لا غلبة الوجود. وعما ما ذكرت ماذا حضر جنابك في الأخير الأكملية صحيح هذا صحيح الوجوب أكمل لأنه بأجمعه وجوب، لكن هذه الأكملية لا توجب الانفراط والظهور. الانفراط يحصل بسبب أنس شديد بين من وبين من لفوق وبين من معنى. إذا حصل أنس شديد بين اللفظ وبين المعنى نقول قال الشيخ شيخ الطائف شيخ الطائف كثر استعمال شيخ الطائف فيه شيخ الطوسي كثرة صار أنس شديد بين كلمة شيخ وبين كلمة ماذا وبين المعنى وهو الطوسي رضوان الله تعالى. هذا الأنس يفسر بالظهور الانفراق. فسبب الانفراق هو الأنس، وأما الأكملية ليست سبب للانفراق. وإلا إذا قلت لك جئني بإنسان طلع رجع عندي جئني فالإنسان ثم أطلع أجي بإنسان، إذا الأكملية موجبة للانفراق لازم أي إنسان تأتيني به الإنسان الأكمل. من هو الأكمل؟ ما أدري. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول جيب للنبي مثلا، بس هذا التمثيل ليس بصحيح. ما معنى أقول أكمل؟ على أي حال لازم أن تجيب الحال من المجتهد اللي يسمونه إيه متقي التعهد الورع المعذر. يعني إذا واحد يدرس آد رومية أو لمحة يقول له جيب لي، إلا يكون ذات الذي مخلص خارج وطابع رسالة عملية وما أشنه وورع ومجاهد إلى آخره. إذا الأكمل يكون شبه الانصراف هذا لا يكون مدعي، هذا خلاف الوجدان جزمي. إذا قلت رأيت إنسانا يعني لازمون ينصرف إلى الأكمل، يعني رأيت إنسانا قلت رأيت إنسانا يعني لازمون ينصرف إلى الأكمل، يعني رأيت إنسانا يعني رأيت النبي أو الإمام، يعني يكون على رأيك يكون. فالخلاصة هذه المناشئ الثلاثة لا توجب الظهور. نعم هناك منشئ يوجب الظهور هذا لا بأس، وهو أن نقول هذا منشأ هكذا يبني عليه العاقل ويقول صحيح، وهو أن يقال بأنه لو كان المولى مقصود الاستحباب لكان من المناسب أن يقيد ويقول اختصر ويقيد ماذا يقول ويجوز لك الترك. لا بد أن يبين ذلك، فحيث لم يبين معناها انه يريد الوجود، يعني الذي يحتاج الى بيان زائد ما هو استحباب، لان فيه ليس كل طلب سيحتاج الى بيان زائد اما الوجود لا يحتاج الى بيان زائد لان ليس كل طلب فلا يحتاج الى غيره. فصارت يا اخي من الاول بصوره عاجله الخلاصة صيغة إفعال، ولم أقل الجملة الخبرية صيغة إفعال. إذا لم نقل موضوع عن الوجوب، هل هي ظاهرة الوجوب من مناشئ أخرى؟ قد يقال نتيجة غلبة استعمال أو غلبة وجود أو أكملية. قلنا غلبة الاستعمال ما ثابت، من قال أغلب استعمال صيغة الوجوب؟ غلبة الوجود غير وجود المستحبات جزما باطلة، إن مكارم الأخلاق إذا عندك راجعة. والأكملية ليست طلبا ماذا؟ للانصراف، وإلا إذا قلت رأيت إنسانا يعني رأيت يكون النبي أو الإمام. نعم يصلح أن نستند إلى الأكملية، نستعين بالأكملية لإثبات ظهور الوجود بهذا البيان، لأن نقول نتمسك عليها مقدمات الحكم. هكذا نقول لو كان مراد المولى الاستحباب لبين الاستحباب، لأن الاستحباب ليس كل طلب، القسم منه ليس طلب إضافة فيه وهو الجواب الصرف. فلو كان مقصود لبين، بينما لو كان مقصود الوجود لا يحتاج إلى أن يبين، لأنه بأجمعه طالب طبق العبارة المبحث الرابع أنه إذا سلم أن الصيغة لا تكون حقيقة في الوجوب، يعني ليست موضوعة في الوجوب للوجوب، الآن قلنا موضوع، لكن إذا لم نقلنا هل لا تكون مولانا ظاهرة في الوجوب أيضا، يعني ظهورها ليس لها جاوب عنها لا ظهور، أو تكون أو تكون يعني ظاهرة في الوجوب لا ظهور على قيل بظهورها في الإمة لغلبة استعمال في الوجوب أو لغلبة وجود الواجبات الوجوب أو أكملية الوجوب، لأنه صلى طلب قلنا الجواب والكل كما ترى، يعني كما ترى في البطلان. أما الاستعمال ضرورة أن الاستعمال في النذر وكذا وجود المن وكذا وجوده يعني وجود المندوب ليس بأقل كثر في الإحبار كثر في الإحبار أهبل الاستفار ليس بأقل وعلى خبر المن للسن ينبغى الاستعمال في النذر ليس بأقل يعني من الاستعمال في الوجود والاستعمال في النفس كثير أيضا. فلا يمكن أن نقول الصيغة ظاهرة في الوجود لكذا استعمال في وكذا وجود المندوبات قلنا إذا عدد مصارف أخلاق ليس بأقل أو لم يكن بأكثر. وأنا جاوبتك ماذا قلت غلبة الوجود يمكن جواب ثاني عليها. والجواب الثاني هو أنا قلت غلبة الوجود ليست منشأ ماذا؟ لأن هذا لم يكن بأكثر بالعبارة. وأما الأكملية قلت الوجوب أكمل لأنه كل وجوب فهي الأكملية ما توجب الظهور إذا ظهور اللفظ في المعنى، إذا الظهور لا كان ينشأ إلا لشدة أنف اللفظ بالمعنى بحيث يصير لشدة الأنف اللفظ مثل لفظ شيخ الطائفة وجه وعنوان يصير علما ومرعاة علما مثل كذات المحترمة وهي الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى على بحيث يصير هذا اللفظ وجه لذلك المعنى. فهو من الوضع مجرد الأكملية لا توجد شدة أنف كما لا يخفى، وإلا قلنا إذا رأيت قلت رأيت إنسان يعني يكون في روح علما إلى الأكمل وهو العين إلى الأكمل وهو النبي أو الإمام. نعم الأكملية يا أخي يمكن أن نتمسك بها لإثبات الوجوب، لكن لا من طريق أنه مثلا توجد ماذا الظهور أو إلى آخر لا أو الإنصار لا لا لا لا لا لا لا بهذا البيان نقول لو كان مراد المولى النذر لبين النذر أنه ليس كل فرق، بينما لو كان مراد الوجوب لا يحتاج. ذلك يقول نعم لو فيما كان الآمر بصدد البيان آمر أحسن من آمر. فقضية يعني كمقتضى مقدمات هو الحمل على الوجود ليش؟ فإن النذب يحتاج إلى مؤونة بيان كأنه يحتاج كأنه ما تقول شنو هاي كأنه نحل من العراق شنو ربط هذه كأنه يحتاج إلى مؤونة بيان التحديد يكون يحدد المولى ويقيد بمن يحدد بعدم المنع يكون يقول لي ويجوز لك أكثر بخلاف الوجود كله خلاص ما يحتاج إلى هذا التحديد فإنه لا تحديد فيه للطلب كله طلب لماذا يحدد الطلب عندئذ ولا تقيد فيه الطلب فإطلاق اللفظ وعدم تقييد اللفظ له يعني الصيغة اللفظ مقصود عند الصيغة وعدم تقييد الصيغة بجواز الدر مع كون المطلقي فالمطلقين من المطلقي إذا مطلقي يعني المولى المطلقي يعني الصيغة في مقام البيان هذا إطلاق لفظ كاف في بيانه يعني في بيان الوجوبي فتغني فهم لعله إشار إلى أن هذه النقطة التي بيّنها الآخر الوجوب كله طلب ما أدري والندب ماذا هذه النقطة ليست عرفية حتى يمكن ماذا أن يعتمد عليها المولى ونعتمد عليها هذه النقطة التي بيّنها وهي أن الوجوب كل طلب بخلاف الندب ليس كل طلب فيحتاج حينئذ لو كان مراد الندب ندب يحتاج إلى بيان أما الوجوب لا يحتاج هذه النقطة نقطة دقية وليست نقطة عرفية صالحة للاستناد إليها والحمد لله رب العالمين. أحسن الله لك.